قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي، قال أخبرنا أحمد بن خليل السبكي، قال أخبرنا محمد بن أحمد غيطي، قال أخبرنا زكريا بن محمد الأنصاري، قال أخبرنا إبراهيم بن صدقة الصالحي، قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد التنوخي، قال أخبرنا أحمد بن أبي طالب الحجار، قال أخبرنا حسين بن مبارك الزبيدي، قال أخبرنا عبد الأول بن عيسى السجزي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الداودي، قال أخبرنا عبد الله بن أحمد السرخسي، قال أخبرنا محمد بن يوسف الفردي، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الجعفي مولاه البخاري رحمه الله أنه قال في صحيحه: باب الصفرة للمتزوج. ورواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن الحميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال: كم سقت إليها؟ قال: زينة نوات من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. قوله عن حميد: تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي مصغرا في الأسماء وأسماء الآباء والكنى، ولم يقع عندهم حميد إلا في الأسماء المعبدة عبد الحميد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أولى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خيرا فخرج كما يصنع إذا تزوج فأتى حجر أمات المؤمنين يدعو ويدعون ثم انصرف فرأى رجلين فرجع على أدري أخبرت أو أخبر بخروجهما. قوله حدثنا مسدد، تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه مسدد سوى راو واحد هو مسدد بن مسرهد الأسدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف يدعى للمتزوج. قوله باب كيف، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 30 موضعا من كتابه، ووقع في 6 منها قوله باب كيف كان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة قال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن وات من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو وشاه. باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس والعروس. قوله باب الدعاء، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 34 موضعا، ووقع عنده في 7 مواضع قوله باب دعاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا فروة وقال حدثنا عن ابن سليمان شام عن نبي عن عائشة رضي الله عنها قال: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلت الدار فإذا نسوة من أنصاري في البيت فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر. باب من أحب البناء قبل الغزو. قال حدثنا محمد العلاء قال حدثنا مبارك عن مامر همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ويريد أن يبني بها ولم يبني بها. قوله حدثنا ثروة، تقدم أنه ليس في رواة البخاري من اسمه فروة سوى فروة بن أبي المغراء الكوفي، وهو شيخ للبخاري. قوله عن معمر، تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح ميميه، وقع معمر بضم الميم الأولى وفتح الثانية مشددة في 3 من رواة الـ6، أولهم معمر بن محمد الهاشمي، وثانيهم معمر بن سليمان النخعي، وثالثهم معمر بن يعمر الليثي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من بنى امرأة وهي بنت 9 سنين. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان بن شام عن عروة قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابنة 6 وبنى بها ابنة 9 ومكثت عنده 9. باب البناء في السفر. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 يبنى عليه مصفية من تحويي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر من طائف فألقي فيها من التمر والأقيط والسمن فكانت وليمته، فقال المسلمون: إحدى أمات المؤمنين أو من مملكة يمينه. فقالوا: إن حجبها فهي من أمات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي من مملكة يمينه. فلما ارتحل وطالها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. قوله حدثنا محمد بن سلام، تقدم أن هذا الاسم يأتي مثقلا إلا في عبد الله بن سلام رضي الله عنه، واختلف في محمد بن سلام على قولين أصحهما أنه مشدد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. قال حدثني فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن سليمان شام عن نبي عائشة رضي الله عنها قال: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فاتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى. باب الأنماط ونحوها للنساء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل اتخذتم أنماطا؟ قلت: يا رسول الله، وأن لنا أنماط. قال: إنها ستكون. باب النسوة التي يهدي المرأة إلى زوجها. قال حدثنا فضل بن يعقوب قال حدثنا محمد السابق قال حدثنا إسرائيل بن عائشة بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له. باب هدية العروس. وقال إبراهيم عن أبي عثمان واسم جعد عن أنس مالك رضي الله عنه قال مر بنا في مسجد بني فاعته فسمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا مزينا فقالت لي أم سليم لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فقلت لا افعلي فعمدت إلى تبر وسمن واقط فاتخذت حيسة في برمة فأرسلت بها معي إليه فانطلقت بها إليه فقال لي ضعها ثم أمرني فقال دعني رجالا سماهم وادعني من لقيت قال فعلت الذي أمرني فرجعت في ذا البيت غاص بها لي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضع يديه على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه قال حتى تصدعوا كلهم قال حتى تصدعوا كلهم عنها فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون قال وجعلت أغتم ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت بإثره فقلت إنهم قد ذهبوا فرجع فدخل البيت ورخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. قال أبو عثمان قال أنس رضي الله عنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قوله رحمه الله ترجمة المتقدمة باب الأنماط ونحوها للنساء. الأنماط خيوط لطيفة تكون في أطراف ظهارة الفراش أو الوسائد. خيوط لطيفة تكون في أطراف ظهارة الفراش والوسائد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب استعارة الثياب للعروس وغيرها. قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه بطلبها فأدركتهم الصلاة وصلى بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت أتهمه فقال سيد بن حضير رضي الله عنه جزاك الله خيرا فوالله ما نزل فيك أمر قط إلا جعل لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله. قوله باب ما يقول تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ 11 موضعا وقال في موضعين باب ما يقال. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كرم بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمل وأن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان ما رزقتنا ثم قضي ربنا في ذلك أو قال قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. قوله حدثنا شيبان تقدم أن هذا الاسم عندهم عند الإطلاق هو لشيبان ابن عبد الرحمن التميمي. قوله عن كريب تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه كريب سوى كريب ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم. وهذا الحديث ذكره البخاري أول مرة أين أحسن ذكره أولا في كتاب الوضوء باب التسمية عند الوقاع وفي كل شيء وذكرنا أنه لدفع الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الوليمة حق. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. قال حدثني أحمد بن كثير قال حدثني الليث عن عقيل عن شاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان من 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أماتي واضبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم خدمته 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من 20 سنة فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل وكان أول ما أنزل في ممتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا ودعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا بقراط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطال المكتب قام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى النبي صلى الله عليه وسلم مشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها ثم أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه بالستر وأنزل الحجاب. قوله باب الوليمة. الوليمة اسم طعام العرس خاصة. الوليمة اسم طعام العرس خاصة. قوله عن ابن شهاب تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم. قوله عن عقيل تقدم أن هذا الاسم يأتي مصغرا في رويين من رواة الستة أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الوليمة ولو بشاه. قال حدثنا عني وقال عبدنا سفيان وقال حدثني أحمد وأنه سمع أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عوف من تزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها قال وزنوات من ذهب وعن حميد قال سمعت أنسا قال لما قدم المدينة نزل المهاجر عن الأنصار بن عبد الرحمن عوف على سعد بن ربيع قال وقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي وعن إحدى امرأتي قال بارك الله لك في أهلك ومالك فخرج إلى السوق وباع واشترى فأصاب شيئا من أقط وسمن فتزوج فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. قال حدثنا سليم بن حرب قال حدثنا حماد بن ثابت عن انس رضي الله عنه قال ما اولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما اولم على زينب ما اولم بشاه. قال حدثنا مسدد قال عبد الوارث عن شعيب عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صبيته وتزوجها وجعل عتقها صداقها واولم عليها بحيس. قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن بيان قال سمعت انس رضي الله عنه يقول بل النبي صلى الله عليه وسلم امراه فارسلني فدعوت رجالنا الطعام. باب من اولم على بعض النساء اكثر من بعض. قال حدثنا مسلم قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند انس رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اولم على احد من نسائه ما اولم عليها اولم بشاه. باب من اولم باقل من شاه. قال حدثنا محمد يوسف قال عدنا سفيان عن مصري عن ابن صفية عن أمية صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء بمدين من شعير. باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. قوله باب حق هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها في ستة مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم الوليمة فليأتيها. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثنا منصور عن بوائل عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فك العانية واجب الداعي وعود المريض. قوله عن ابي وائل تقدم ان هذه الكنية عندهم عند الاطلاق هي لابي وائل الاسدي واسمه شقيق بن سلمة الكوفي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حسن ربيع قال حدثنا الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال قال براء بن عازب رضي الله عنه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهى عن سبع أمر برعاية المريض وتبع الجنازة وتشميت العاطس وإبراء القسم من الصلم المضروم يفشى السلام وإجابة الداعي ونهانا عن خواتم الذهب وعن آنية الفضة وعن مياثر والقسية والاستبرق والديباج تابع أبو عوانة والشيباني من أشعث في إفشاء السلام. قوله عن البراء قال البراء تقدم أن هذا الاسم يأتي في الأسماء والكنى مخففا البراء ويأتي في الأنساب لقبا البراء من بري السهام في جماعة من الرواة أشهرهم أبو العالية البراء. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم سعدي رضي الله عنه قال دعا سعيد سعدي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عروسه وكانت امرأته يومئذ خادمة وهي العروس. قال سالم تدرون كما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه. قوله حدثنا قتيبة تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه قتيبة سوى هذا الراوي وهو قتيبة بن سعيد الثقفي. قوله عن أبي حازم تقدم أن هذا الاسم يأتي في الكنى بالحاء المهملة فقط وأما في الأسماء فيأتي حازم وخازم بالمهملة والمعجمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله باب من ترك تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ باب من ترك في خمسة مواضع وذكرها بلفظ باب ترك في ثلاثة مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شعبة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك دعوة قد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. باب من أجاب قوله عن الأعرج تقدم أن هذا لقب لجماعة من الرواة والمراد به عند الإطلاق هو عبد الرحمن بن هرمز المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من أجاب إلى كراع. قوله باب من أجاب إلى كراع الكراع هو قوائم الساق قوائم الساق من ذي ظلف قوائم الساق من ذي ظلف يعني كالغنم وغيرها. أحسن الله إليكم. قال حدث عبدان عن أبي حمزة عن أمش عن أبي حازم عن أبي هريرة. وأما الكراع في قول العرب هلك الكراع فهم يريدون الخيل وأما الكراع في قول العرب هلك الكراع فهم يريدون الخيل. أحسن الله إليكم. قال حدث عبدان عن أبي حمزة عن أمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادعيت إلى كراع لا أجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. قوله عن الأعمش تقدم أن هذا لقب لراوي من رواتهم هو سليمان بن مهران الكاهلي. قوله حدثنا عبدان تقدم أن هذا لقب لراو واحد من رواتهم يذكر به اسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إجابة الداعي في العرس وغيرها. قال حدثنا عن ابن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال كان عبد الله رضي الله عنه يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم. قوله قال ابن جريج تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق يراد بها ابن جريج المكي واسمه عبد الملك بن عبد العزيز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذهب النساء والصبيان إلى العرس. قال: حدثنا عبد الرحمن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مصعب عن سمانك رضي الله عنه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ ورأى ابن مسعود رضي الله عنه صورة في البيت فرجع، ودعا ابن عمر رضي الله عنه أبا أيوب رضي الله عنه فرأى في البيت سترة عن جداري، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاما. فرجع. قوله باب هل، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 55 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن اشترت مرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عن باب فلم يدخل، فعرضت في وجهه كراهية وقلت: يا رسول الله، يتوب الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه المرقة؟ قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سعد قال: لما عرس أبو سعيد سعد رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعام ولا قربوا إليهم إلا امرأته أم سعيد بلت تمرات في تول من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم طعام أماثته له فسقطه تتحفه بذلك. باب النقيع من الشراب الذي لا يسكر في العرس. قوله باب النقيع، النقيع فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، فهو المنقوع، فهو المنقوع أي الماء الذي طرح فيه تمر أو غيره وبقي فيه ليستمد طعمه، وبقي فيه ليستمد طعمه، لينتقل طعم التمر أو العنب أو غيره إلى هذا الماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري وعن أبي حازم قال: سمعت سعد بن سعد أن أبا سعيد السعدي أدعى النبي صلى الله عليه وسلم عرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال: أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. باب المداراة مع النساء وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المرأة كالضلع. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن زيد عن رجع عن بيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مرأتك الضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. قوله عن أبي الزناد، تقدم أن هذه الكنية لراو واحد من رواتهم هو أبو الزناد المدني واسمه عبد الله بن ذكوان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوصاة بالنساء. قوله باب الوصاة، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ باب الوصاة في 3 مواضع، وذكرها بلفظ باب وصاة في موضع واحد، وذكرها بلفظ باب الوصية في موضع واحد، والوصاة والوصية شيء واحد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق النصي قال حدثنا حسين جعفي عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستغفر من سائر خيرا، فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن لا تقيمه كسرته وإن تركته ولم يزل أعوج فاستغفر من سائر خيرا. قال حدثنا ابن عيمين قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا ننتقل الكلام والانبساط، وإذا نسينا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شيء، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. قوله حدثنا أبو نعيم، تقدم أن هذا الاسم نعيما يأتي عندهم بضم النون في الأسماء والكنى، ولم يقع عندهم بفتحها نعيم، وأبو نعيم عند الإطلاق هو الفضل بن دكين الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوله رحمه الله: باب قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تقدم أن البخاري ترجم بقوله باب ثم يذكر آية في 234 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول، فالإمام راع ومسؤول، والرجل راع على أهله ومسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها ومسؤولة، العبد راع على مال سيده ومسؤول، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول. باب حسن المعاشرة مع الأهل. قوله باب حسن، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 7 مواضع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجين قال: أخبرنا عيسى بن يوسف قال: حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جلس 11 امرأة وتعاهدنا وتعاقدنا لا يكتبن من أخبار أزواجهن شيئا، قالت: الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، قالت: الثانية زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، قالت: الثالثة زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق، قالت: الرابعة زوجي كلينتها، الإهام، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسل، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يلج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غياياء، وقالت عياياء طبقاء، كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات ومبارك قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت مزارع قلنا أنهن هوارق. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حري أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، ووجدني في أهل غريمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وطيط ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فابن أبي زرع. مضجعه كمسل شطرة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها، وغض جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميراتنا تنقيثا، ولا تمنه بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة مع ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا راكب شريا، وأخذ خطيا، وراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصر أن يأتي أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال أبو عبد الله: قال سعيد بن سلمة عن شام: ولا تعشش بيتنا تعشيشا. قال أبو عبد الله: وقال بعضهم فتقمح بالميم، وهذا أصح. وقع في وملأ من شحم عضدي، وقع تقديم الضمة مكان الفتحة وعكسها، عضدي بفتح العين وضم الضاد، وقع هنا عكسها. نعم. وملأ من شحم عضدي في السطر السادس من أسفل أو السابع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا عمرو بن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قد كان الحمش يلعبون بحراب، فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فأقدر قدر الجارية الحديث السن تسمع له. قوله عن الزهري: تقدم أن هذا لقب راوي، رقب جماعة من رواتهم من بني زهرة من قريش، والمراد به عند الإطلاق هو محمد بن مسلم الزهري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. قوله: باب موعظة، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في أربعة مواضع، وذكرها في موضع واحد بلفظ باب الموعظة، وذكرها في موضعين بلفظ باب عظة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا اليماني قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن أبي ثور عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما زال حريصا على سماع من الخطاب رضي الله عنه مرتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج، وحجت معه وعدا، لو عدلت معه بداوة فتبرز ثم جاوز كف على يديه منها، فتوضأ فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اللتان قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: وأعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. ثم ساق عمر رضي الله عنه حديث يسوق قال: كنت أنا جار لي وأنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهم بني وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوم وانزل يوم، فإذا نزلت جئت بما حدث من خبر ذلك اليوم من نحية وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، وكنا ما شاء الله قريش نغلب النساء. فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساء، فطبق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت على امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني. قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنا، وإن إحداهن تهجر اليوم حتى الليل، فأفزعني ذلك، وقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جعلت علي ثيابا نزلت، ودخلت على حفصة وقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. فقلت: قد خبت وخسرت، فتمنين أن يغضب الله عز وجل غضب رسوله صلى الله عليه وسلم تهلكي. لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم، وتراجعي في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضى منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة. قال عمر رضي الله عنه: كنا قد تحدثنا أن غسان تبع الخيل لغزونا، فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته، فرجع إلينا عشاء، فضرب أبي ضربا شديدا، وقال: أثم هو؟ ففزعت، فخرجت إليه، فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فقلت: خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروته له، فاعتزل فيها، ودخلت على حفصة فإذا تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ طلقكن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: لا أجيها، وذا معتزل في المشروبة. فخرجت وجئت المنبر، فإذا حول وراط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا، ثم غلبني ما أجد، فجئت مشروبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لغلام له أسود: استأذن عمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فقال: كلمت النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرتك له، فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الراطي الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، وجئت فقلت للغلام: استأذن عمر. فدخل ثم رجع فقال: قد ذكرتك له، فصمت. فرجعت فجلست مع الراطي الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، وجئت للغلام فقلت: استأذن عمر. فدخل ثم رجع إليه فقال قد ذكرتك له فصمت. فلما وليت مصرفا قال إذا الغلام يدعني فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثى رماله بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشواليف. فسلمت عليه ثم قلت أنا قائم يا رسول الله طلقت نساءك فرفع علي بصره فقال لا. فقلت الله أكبر. ثم قلت أنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء. فلما قدم المدينة إذا قوم تغلبهم نساءهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة وقلت لا يغرنك إن كان جارتك أوضى منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى فجلست حين رأيته تبسم. فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. وقلت يا رسول الله ادع الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله عز وجل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال أو في هذا أنت ابن الخطاب إن أولئك قوم عجلوا طيباتي في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساء نجي ذلك الحديث حين أمشت حفصة إلى عائشة رضي الله عنها 29 ليلة. وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين أعتبر الله عز وجل. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة رضي الله عنها فبدأ بها فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت لا تدخل علينا شهرا وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها أعدا. فقال شهر 29 وكان ذلك شهر 29 ليلة. قالت عائشة رضي الله عنها أنزل الله تعالى آية التخير فبدأ بي أول مرات من نسائي فاخترته ثم خير النساء كلهن. فقلنا مثل ما قالت عائشة. قوله حدثنا أبو اليمان تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي اليمان الحنصي واسمه الحكم بن نافع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. قوله باب صوم تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في 11 موضعا وذكرها بلفظ باب الصوم في 5 مواضع وذكرها بلفظ باب صيام في 3 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد مقاتل قال أخبر عبد الله قال أخبرنا معمر بن أبي عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوم المرأة وبعد وشهدوا إلا بإذنه. باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. قوله باب إذا تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 246 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنة الملائكة حتى تصبح. قوله حدثنا ابن أبي عدي تقدم أن هذه الكنية لراوي واحد من رواتهم يذكر بها وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد عرارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنة الملائكة حتى ترجع. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. قوله باب لا تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 104 مواضع تارة تكون ناهية وتارة تكون نافية وتارة تحتمل الأمرين معا كالمذكور هنا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل المرأة أن تصوم للمرأة أن تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ورواه أبو زناد عن موسى عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصوم. باب قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا تيمية عن أبي عثمان بن سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخل المساكن وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. قوله باب حدثنا تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 44 موضعا ووقع في 8 مواضع. قوله باب حدثني ولم يقع عنده باب أخبرنا ولا باب أخبرني وذكرنا أن ما وقع كذلك فتلك الترجمة فرع عن الترجمة المتقدمة عليها فهي بمنزلة قول صاحبه الترمذي باب منه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب كفران العشير والزوج وهو الخليط من المعاشرة في عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن طالب بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال خسفت الشمس على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا دون ركوع الأول ثم سجد ثم قام فقام قياما طويلا دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا دون ركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا دون ركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم صلى وقد تجلت الشمس وقال إن الشمس والقمر رأيتان من آية الله لا يخسفان موت أحد ولا نهاية إن رأيتم ذلك فاذكروا الله عز وجل. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كعكعت، فقال إني رأيت الجنة أو قال أريت الجنة، فتناولت منها عقودا ولا أكلت منهم ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قال لي يا رسول الله، قال بكفر إن قيل يكفرن بالله، قال يكفرن عشيرة ويكفرن إحسانا وأحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قال حدثنا عثمان الهيثم قال حدثنا عفوا عن ابي رجاء بن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال طلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء، واطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء. تبع ايوب وسلم بن زرير. باب لزوجك عليك حق. قال ابو جحيفه رضي الله قال هو ابو جحيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن قاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مزعي قال حدثني احمد بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو العاصي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لم اخبرنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل صوم وافطر وقم ونم، فان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا. قوله اخبرنا الاوزاعي، تقدم ان هذه نسبه جماعه من رواتهم، وعند الاطلاق فالمراد بها ابو عمرو الاوزاعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المرأة راعية في بيت زوجها. قوله باب المرأة، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها في 7 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مسلم عقبة عن نافع عن أبي عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولم يراع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باب قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، إلى قوله إن الله كان عليا كبيرا. قوله باب قول الله، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 144 موضعا، ووقع عنده في 171 موضعا قوله باب قوله تعالى. أحسن الله إليكم. قال حدثنا خالد المخردي قال حدثنا سليمان قال حدثنا أحمد بن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شهرا وقعد في مشغلة له، فنزل 29 وقال يا رسول الله إنك لنت على شأن، قال إن الشهر 29. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم النساء في غير بيوتنا، ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه قال غير أن لا تهجر إلا في البيت والأول وصح، ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه غير أن لا تهجر إلا في البيت والأول وصح. قال حدثنا معاصم عن جرجي قال وحدثني محمد قاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا جرجي قال اخبرني يحيى بن عبد الله بن صفيان كلمه عن عبد الرحمن بن حيث اخبره ان ام سلمة رضي الله عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض اهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليه وراح، فقيل له يا نبي الله حلفت لا تدخل علينا شهرا؟ قال ان شهرا يكون 29 يوما. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا مروان بن عيط قال حدثنا ابو يعفور قال تذكرنا عند الضحى، فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه قال اصبحنا يوما النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امراه منهن اهلها، فخرجت الى المسجد الى وملان من الناس، وجاء مخطب رضي الله عنه صعد للنبي صلى الله عليه وسلم في غرفه له، فسلم فلم يجب احد ثم سلم فلم يجب احد ثم سلم فلم يجب احد، فنادى فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقت نساءك؟ فقال لا، ولكن اليت منهن شهرا، فمكث 29 ثم دخل على نسائه. قوله عند ابي الضحى، تقدم ان هذه الكنيه لواحد من رواتهم يذكر بها، واسمه مسلم بن صبيح الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من ضرب النساء وقوله واضربوهن ضربا غير مبرح. قوله باب ما يكره، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 35 موضعا، وقع عنده بلفظ باب كراهية في 9 مواضع، وبلفظ باب من كره في 5 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن شمع عن أبي عبد الله بن زمعة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعه في آخر اليوم. باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا امرأة بن نافع عن الحسن وابن مسلم عن صفية عن عائشة رضي الله عن امرأة من أنصار زوجة امرأتها فتبعط شعر رأسها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال لا، إنه قد لعن الموصلات. باب وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. قال حدثنا مسلم قال أخبرنا معاوية عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، قالت هي المرأة تكون عند الرجل يستكثر منها فليطلق بالزوج غيرها، تقول لو أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في علي من النفقة علي والقسمة لي، فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. باب العزل. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جرير بن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو اخبرني عطاء انه سمع جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل القران ينزل، وعن عمرو عطاء عن جابر قال كنا نعزل على يد النبي صلى الله عليه وسلم القران ينزل. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جرير بن مالك بن انس عن زهري عن محيريز عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا سبيا فكنا نعزل، فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوى انكم لتفعلون؟ قال ثلاثا ما من نسمه كائنه الى يوم القيامه الا هي كائنه. باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثنا ابن ابي منافس عن قاسم عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا خرج اقرا بالنساء فطالت القراءة عائشة وحصل رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالليل سار مع عائشة يتحدث فقالت حفصة رضي الله عنها تركبين الليلة بعيد واركب بعيرك تنظرين وانظر فقالت بلى فركبت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم نجمني عائشة وعلي حفصة فسلم عليها ثم سرعت نزل وافتقدته عائشة فلما نزلوا جعلت رجليها من الإدخال وتقول يا ربي سلط علي عقبا وحية تلدغني ولا استطيع ان اقول له شيئا. باب المرأة تهب يوم من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك. قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زيد عن هشام عن ابي عائشة رضي الله عنها سوده بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يوم عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سوده. باب العدل بين النساء وقوله تعالى ولا تستطيع ان تعدل بين النساء الى قوله واسعا حكيما. باب اذا تزوج البكر على الثيب. قال حدثنا مسلم قال حدثنا مسلم قال حدثنا خالد بن ابي قلبة عن رضي الله عنه قال ولو شئت ان اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال السنه اذا تزوج البكر قام عندها سبعه واذا تزوج الثيب قام عندها ثلاثه. باب اذا تزوج الثيب على البكر. قال حدثنا يوسف راشد قال حدثنا مسلم قال عن سفيان قال حدثنا يوسف خالد بن ابي قلبة عن رضي الله عنه قال السنه اذا تزوج الرجل البكر على الثيب قام عندها سبعه وقسم واذا تزوج الثيب على البكر قام عندها ثلاثه ثم قسم قلب قلابه. ولو شئت قلت ان انس رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن يوسف خالد قال خالد ولو شئت قلت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. باب من طاف على نسائه بغسل واحد. قال حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سعيد بن قتادة أن أنس مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طوعا النساء في ليلة واحدة ولو يومئذ تسع نسوة. باب دخول الرجل على النساء في اليوم. قوله باب دخول هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في خمسة مواضع وذكرها بلفظ باب الدخول في موضعين. وقوله في الصفحة المتقدمة باب العزل. العزل هو صرف الرجل ماءه عن رحم امرأته أحسن الله إليكم. قال حدثنا فروة قال حدثنا عن مسلم عن شام عن نبي عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من العصر دخل عن سائف يدنو من إحداهن فدخل على حصته فاحتبس أكثر ما كان يحتبس. باب نسأل الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. قال حدثني اسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة اخبرني ابن عائشة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل المرض الذي مات فيه اين انا غدا يريد يوم عائشة فاذن له وازواجه ويكون حيث شاء. فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله عنها مات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي فقبضه الله عز وجل وان رسوله بالنحل وسحري وقال طريق ريقي. باب حب الرجل بعض النساء افضل من بعض. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين انه سمع عباس عن عمر رضي الله عنه قال دخل على حفصه وقال يا بني لا يغرنك يا ذي التي عجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه يريد عائشه رضي الله عنها فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضره. قوله باب المتشبع بما لم ينل. المتشبع هو المدعي ما ليس عنده ماخوذ من اظهار الشبع مع عدم حصوله. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن شيبان عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن قال حدثني أحمد بن شيبان قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إني ضرت فعلي جناح تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا بما لم يعطك لابس ثوب يزور. باب الغيرة. وقال والراد عن المغيرة قال سعد بن عبادة ورأيت رجل مع امرأتي أضربته بسيفي غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجب المغيرة سعد لا أنا غير منه والله غير مني. قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد غير من الله عز وجل من أجل ذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. قال حدثنا عبد الله بن سبت عن مالك عن شمع عن النبي عائشة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أمة محمد ما أحد غير من الله عز وجل أن يرى عبده أو أمته تزني يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابن عن يحيى سمعت ان عروة بن الزبير حدثه عن امه اسماء انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا غير من الله. وعن يحيى ان ابا سلمة حدثه وان بروة رضي الله عنه حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا شبان عن يحيى بن سلمة انه سمع بروة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يغار ويرى رسول الله ياتي المؤمن واحرم الله عز وجل. قال حدثنا محمد قال حدثنا مسلمة قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت تزوجني الزبير وما لهم في الارض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه وكنت اعرف فرسه واستقي الماء واخرز غربه واعجن ولما كن احسن واخبز وكان يخبز جارات لي من الانصار وكن نسوه صدق وكنت انقل النوى من ارض الزبير التي يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسي وهي مني على ثلثي فرسه. فجئت يوما وانا على راسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا فرمنا صلى ودعاني ثم قال اخ احملني خلفه فاستحييت ان اسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته وكان اغير الناس عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد استحييت فمضى فجئت الزبير قلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم راسي النوى ومعه نفر من اصحابي فاناخ لي اركب استحييت منه وعرفت غيرتك وقال والله لحملك النوى كان اشد علي من ركوبك معه. قالت حتى ارسل الي ابو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسه فرسي فكانما اعتقني. قال حدثنا عن يوقع حدثنا عن يتعن حجي أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء فرست إحدى أمات المؤمنية بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيت هذا الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها ودمع الصحفة الصحيحة التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. قوله حدثنا ابن علية فقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد وهو إسماعيل بن إبراهيم الأسد الكوفي وعلية أمه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي وقال حدثنا معتمر بن عبيد الله عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة وقال أتيت الجنة فأبصرت قصرا فقلت لمن هذا؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا نبي الله آوى عليك أغار. قال حدث عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن مسعود الزهري قال أخبرنا مسعود بن أبي رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة من امرأة تتوضأ إلى جانب القسم قلت ماذا؟ قالوا هذا العمر ذكرت غيرته فليت مدبرا فبكى عمر رضي الله عنه في المجلس ثم قال آوى عليك يا رسول الله يا غار. باب غيرة النساء وجدهن. قال حدث عبيد بن إسماعيل قال حدثنا مسلمة عن شيخ بن أبي أناس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقول لا وربي محمد وإذا كنت علي وإذا كنت غضبة قلت لا وربي إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله مهجور إلا اسمك. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن شام قال أخبرني أبي عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائي عليها. وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشر ببيت الله في الجنة من قصب. باب ذب الرجل عن امرأته في الغيرة والإنصاف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا النيف عن النبي منكس عن سلم مخربة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن المنبر إن بني هشام المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم على علي بن أبي طالب فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذنوا إلا يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة من يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها كذا. قال قوله عن ابن أبي مليكة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن أبي مليكة المدني واسمه عبد الله بن عبيد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب يقل الرجال ويكثر النساء. قال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ترى رجلا واحدا يتبعه 40 امرأة يلذن بمقلة الرجال وكثرة النساء. قال حدثنا عاصم بن عمرو الحوضي قال حدثنا هشام بن عقبة عن أنس رضي الله عنه قال أحدثنكم حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثكم به أحد غيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما اشراط ساعتين يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد. باب لا يخلو أن رجل امرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عبد الله بن زيد بن عبد الخير عن قتيبة بن عامر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء. قال رجل من الأنصار يا رسول الله رأيت الحمو قال الحمو الموت. قوله والدخول على المغيبة. المغيبة هي المرأة التي غاب عنها زوجها بسفر أو غيره. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخلو أن رجل امرأة إلى معدي محرم. قال رجل قال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا قال رجع فحج مع امرأتك. باب ما يجوز أن يخلو الرجل من امرأة عند الناس. قوله باب ما يجوز تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 16 موضعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بشاني قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن شامي قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال والله إن كنا لأحب الناس إلي. باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. قوله باب ما ينهى تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 13 موضعا وقال في 5 مواضع باب النهي وقال في موضع واحد وقال في موضعين باب نهي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن شبت قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في البيت مخنث فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنتي غيرها فإذا تقول بأربعين تدبروا ثمانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أن هذا عليكم. قوله حدثنا عبدة تقدم أن هذا الاسم عندهم بسكون بائه إلا في راويين أحدهما بجالة بن عبدة التميمي والآخر عامر بن عبدة البجلي وذكر في الثاني سكون بائه أيضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النظر المرأة الحبش ونحي من غير ريبة. قال حدثنا إسحاق بن يوران الحنظري عن إسحاق بن زعيم الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم يستوي برجاء ونظر الحبش يلعبون في المسيح حتى يكون أنا الذي أسأم فاقدره قدر الجارية الحديث السن حديث تعله. باب خروج النساء لحوائجهن. قوله باب خروج هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في 7 مواضع وذكرها بلفظ باب الخروج في 7 أيضا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا فرج بن أبي المغراء قال حدثنا عن مسلم عن هشام بن أبي عائشة رضي الله عنه قد خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرأى عمر رضي الله عنه فعرفها فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له وهو في حجرته يتعشى وإن في يدي العرقة فأنزع عنه فرفع عنه وهو يقول قد أذن كنا أن تخرجن لحوائجكن. باب سئل المرأة زوجها في خروج المسجد وغيره. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سمع النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليمنعها. باب ما يحل من الدخول والنظر للنساء في الرضاع. قوله باب ما تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 230 موضعا، تارة تكون اسما موصولا بمعنى الذي، وتارة تكون مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا. أحسن الله إليكم. قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قال جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن أذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنه عمك فأذني له. قالت فقلت يا رسول الله إنما رضعت المرأة ولم يضعني الرجل. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليرجع عليك. قالت عائشة رضي الله عنها ذلك بعد أن ضرب عليه الحجاب. قالت عائشة رضي الله عنها يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن مسعود بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. باب قول الرجل لا تطوفن الليلة على نسائه. قوله باب قول الرجل تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 13 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عن ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال سمعت داود عليه السلام لا تطوفن ليلة مئة امرأة تجد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل نسي فطاف بهن ولم تجد منهن امرأة نصف إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. قوله عن ابن طاووس عن أبيه فقدم أنه ليس في رواة من اسمه طاووس سوى راو واحد هو طاووس بن كيسان اليماني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم ويلتمس عثراتهم. قال حدثنا آدم قال عبدنا شعبة قال حدثنا محمد بن ثاني قال سعجاب بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. قال حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن شعبي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. باب طلب الولد. قال حدثنا مسدد عن شيبان عن سيدنا عن شعبي عن جابر رضي الله عنه قال كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة من المقبلة فلما قفلنا تعجلت على بعين قطوف فلحقني راكب من خلفي فالتفت إلى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يعجلك. قلت إني حديث عهد بعرس. قال بكرا زوجت أم ثيبا. قلت بل ثيبا. قال فلا جلد تلعب وتلعبك. قال فلما قدمنا لم ندخل فقال أمهل حتى تدخل ليلا عشانك تمتشط الشعثة واستعد المغيبة. قال وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث الكيس الكيس يا جابر عن الولد. قوله عن هشيم تقدم أنه ليس في رواة من اسمه هشيم سوى راو واحد هو هشيم بن بشير الواسطي. قوله عن الشعبي تقدم أن هذه نسبة لجماعة من رواتهم والمراد بها عند الإطلاق هو عامر بن شراحيل الشعبي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد الوليدي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سيدنا الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت إلى امرأتك على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيس الكيس. تابع عبيد الله عن وهب عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس. باب تستحد المغيبة وتمتشط. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا شيخ قال أخبرنا سيارة عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بن مقفلنا كنا قريبا من المدينة تعجلت على بعير لقطوف فلاحقني راكب من خلفي من أخذ بعيري بعنزة كانت معه فسار بعيري كأحسن ما أنت رأي من الإمر فالتفت إلى أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال أنت تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا ثيبا. قال قلت بل ثيبا. قال فهلا بكرا تلعب وتلعبك؟ قال فلما قدمنا ذهبنا ندخل فقال أمهل حتى تدخل ليلا عشان لكي تمتشط الشعثة وتسعد المغيبة. باب ولا يبدين زينتهن الا لمولتهن الى قول لم يظهروا على عورات النساء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن ابي حزم قال اختلف الناس باي شيء دو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما احد سال وسال من سعد سعدي وكان من اخر من بقي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مدينه فقال وما بقي من الناس احد اعلم به مني. كانت فاطمه بنت علي سلام رضي الله عنها تغسل دمعا وجهي وعلي رضي الله عنه يتم ما على ترسه فاخذ حصير فحرق فحشي به جرحه. باب والذين لم يبلغوا الحلم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عباس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد أضحى أو فطرة؟ قال نعم ولولا من كان منه ما شئت يعني من صغره. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ثم خطب لم يذكر أذانه ولا إقامة ثم تنسى بعضهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى أذانهن وحلقهن يدفعن إلى بلال ثم ارتفع هو بلال إلى بيته. باب قول رجل صاحبي أن أعرستم الليلة وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عبد الرحمن قال سمع النبي عائشة رضي الله عنها قالت عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة أحصيناه وحفظناه وعددناه. وطلاق السنة أن يطلق طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. قال حدثنا اسمع بن عبد الله قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وطلق امرأته وهي حاضر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق. لان مست تلك العده التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء. باب اذا طلقت الحيض ويعتد بذلك الطلاق. قال حدثنا سعيد بن حرب قال حدثنا شعبة عن سمن سيرين قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته وهي حائض وذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يراجعها قلت تحتسب قال فمه. وعن قتادة عن يوسف بن عبد عمر رضي الله عنه قال مره فليراجعها قلت تحتسب قال رأيت ان عجز واستحمق. وقال ابو معاوية حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يوسف عن سعيد بن عبد عمر رضي الله عنه قال حسبت عليه بتطليقه. باب من طلق واهل واجب الرجل امرأته بالطلاق. قال حدثنا حميدي وقال حدثنا وليد قال حدثنا أوزاعي وقال سألت زوجي أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قال أخبرني عورة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرى منها قال تعوذ بالله منك. فقال لها لقد عدت بعظيم الحق بأهلك. قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منيع عن جدي عن زوجي أن عورة أخبرني عائشة رضي الله عنها قالت قال حدثنا عن قال حدثنا عن رحمه غسيل عن حمزة بن أبي سيد عن بشر رضي الله عنه أنه قال أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا حائط وقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلس منهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا هنا ودخل وقد أوتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت نعمان شراحيل ومعها دايتها حاضرة لها. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي. قالت والتاب الملكة نفسها للسوق. قال فهو بيده يضع يده عليها لتسكن. فقالت أعوذ بالله منك. فقال قد عذت بمعاذ. فخرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقي. قال فقال يا أبا سيد أكسها رازقيتين وألحق بأهلها. وقال حسين بن الوليد النيسابوري وقال حسين بن الوليد النيسابوري عن عبد النيسابوري وعن عبد الرحمن بن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا سيد يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. قوله عن عبد الرحمن بن فحدثنا عبد الرحمن بن غسيل. تقدم أن هذا لقب وقع موقع كنية يقال له ابن غسيل ويقال له ابن الغسيل وهو عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة الأسيدي نسبة إلى لقب جده غسيل الملائكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سالم بن سعد عن أبيه رضي الله عنه فحدث بهذا. قال حدثنا حجام بن هاني قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن ابي غلاب بن يونس بن جبير قال قلت ابن عمر رضي الله عنه رجل طلق امرأته وهي حائض. فقال تعرف ابن عمر اين ابن عمر طلق امرأته وهي حائض؟ فاتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فامره يراجعها فاذا طهرت فاراد ان يطلق قبل يطلقها. قلت فهل عد ذلك طلق قرات عجز واستحمق. باب من اجاز طلاق ثلاثه لقول الله تعالى طلاق مرتان فامساك بمعروف وتصريح باحسان. وقال ابن الزبير في مريض انطلق لا ارى ان ترث مفتوته وقال الشعبي ترثه. وقال ابن شرمه تزوج اذا انقضت العده. قال نعم. قال رايت ما تزوج الاخر فرجع عن ذلك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شعبة بن سالم السعدي رضي الله عنه أخبرنا أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه قال ويا عاصم رأيت رجلا وجمع امرأة رجلا يقتله فتقتله أم كيف يفعل؟ سلني يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسأله وعبا حتى كبر على عاصم مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة التي سألته عنها. قال عويمر والله لا أنتي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا ودع امرأتي رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فذهب فات بها. قال سالم فتلعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن مسكتها فطلقت هذا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ كانت تلك سنة مثل عينين. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثني الليث قال حدثني عقبة عن شام قال أخبرني عروة بن الزبير عائشة رضي الله عنها أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله رفعت طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثله الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجع لها رفاعة حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتها. قوله وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير. تقدم أن هذا الاسم يأتي بضم الزاي الزبير إلا في هذا الصحابي رضي الله عنه وفي ولده فهو عبد الرحمن ابن الزبير القرظي له ذكر في هذا الحديث ولبعض ولده رواية. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بشاني قال حدثني يحيى بن عبد الله قال حدثنا قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنه رجل طلق امرأته ثلاثة فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل الأول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. باب من خير النساء من قول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا مسروق له بل خيرت واحدة لو مئة بعد أن تختارني. باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نية قول الله عز وجل وسرحوا سرحا جميلا وقال أو سرحكن سرحا جميلا وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وقال أو فارقون بمعروف وقالت عائشة رضي الله عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبويا لم يكونا مرادا بفراقه. باب من قال امرأتي أنت علي حرام وقال حسن نيته وقال أهل العلم لا تقتل فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقال لطعام الحل لأنه لا يقال لطعام الحل حرام ويقال المطلقة حرام وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تكح زوجا غيره. وقال لي فعنا فإن كان عمر رضي الله عنه إذا سئل عن طلقت ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين في النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تكح زوجا غيرك. قال حدثنا محمد وقال حدثنا معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله زوجي طلقني من زوجته زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني لها هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل زوجي الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل زوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوق عسيلته. باب لما تحرم ما أحل الله لك. قال حدثني الحسن بن صباح انه سمع ربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن ابن ابي كثير عن ابن حكيم عن سعيد الجبري انه اخبره انس بن عباس رضي الله عنه يقول اذا حرم امراته وليس بشيء وقال لكم في رسول الله اسوة حسنة. قال حدثني الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا حجاج بن جرج قال زعم طاووس سمع عبيد بن عمان يقول سمعت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كلامك عند زينب بنت جحش يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عن زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصلت وأنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقول إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير ودخل على إحداهما فقالت له ذلك وقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولنعود له فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه إلى قوله بل شربت عسلا. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا عن ابن مسلم عن هشام بن عروة عن أبي ناشر رضي الله عنه قد كان رسول الله يصنع العسل والحلوى وكان نصر بن عاصي دخل عن سيف يهد من إحداهن فدخل عفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس فغبت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قبل عكة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم شربة فقلت أما والله إن احتال النده فقلت سودة بنت زمع إنه سيد منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك فإنه سيقول لي لك سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحن العرفط وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذاك فقالت تقول سودة فوالله ما هو إلا أن قمع البافرة أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله كتم غفير قال لا قالت فما هذه الريح التي أجد منك قال سقتني حفصة شربة عسل فقال جرست نحل العرفط فلما أراد فلما دار إلي قلت له نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله لا أسقيك منه قال أحجد لي في قال تقول سودة والله لقد حرمناه قلت لها اسكتي. باب لا طلاق قبل النكاح وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمون من قبل أن تمسون ما لكم علينا من عدة أن تعتدون ومتعون وسرحون سراحا جميلا قبل عباس جعل الله طلاق بعد النكاح وروى في ذلك عن علي وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عثمان وعلي بن حسين وشريح بن سعيد بن جبير بن قاسم وسالم بن طاووس بن حسن بن عكرمة وعطاء وعامر بن سعد بن جابر بن زيد بن نافع بن جبير بن محمد بن كعب بن سليمان بن ياسر بن مجاهد بن قاسم بن عبد الرحمن وعامر بن هاري بن الشعبي أنها لا تطلق. باب إذا قال امرأتي ومكره هذه أختي فلا شيء عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لسارة هذه أختي وذاك بذات الله عز وجل. باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وابنهما والغلط والنسيان بالطلاق والشرك وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل بنية ولكل من ما نوى وانت الشعبي لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا وما لا يجوز من إقرار الموسوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ عن نفسه بك جنون. وقال علي رضي الله عنه بقر حمزة خواصر شارفية فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة قد ثمن محمرة عيناه ثم قال حمزة أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمن فخرج وخرجنا معه وقال عثمان ليس المجنون ولا سكران طلاق قال ابن عباس طلاق السكران المسكر ليس بجائز وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه وقال لمن طلق رجل امرأته البتة أن خرجت فقال ابن عمران خرجت فقد بتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء وقال الزهري فمن قال إن لم أفعل كذا وكذا وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا امرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه إن حين حلف بتلك اليمين فإن سمى أجل أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك بدينه وأمانته وقال إبراهيم قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق كل قوم بلسانهم وقال قتلت إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يخشى عند كل طهر مرة فإن استبان حملها فقد بانت قال الحسن إذا قال الحق بأهلك نيته وقال ابن عباس رضي الله عنهما الطلاق وعما طلي وانعتاق ما أريد به وجه الله عز وجل وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأة نيته وإنه طلاقا فهو ما نوى وقال عني رضي الله عنه تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجموع حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النام حتى يسيق وقال عني رضي الله عنه كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جاوز عن أمة ما حدثت بأنفسها من تعمل أو تتكلم. قال قتادة إذا طلق بنفسه فليس بشيء. قال حدثنا أصبه قال أخبرنا أبي عن يوسف عن شامي قال أخبرنا مسلم عن جابر رضي الله عنه رجل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فقال إنه قد زنى فعرض عنه فتنح للشق الذي عرض فشهد على نفسه 4 شهادات فدعاه فقال هل بك جنون هل أحصنت؟ قال نعم. فأمر بي أن يرجع من المصلى فلما دقت حجارته جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. قوله حدثنا أصبغ تقدم أنه ليس في رواة البخاري من اسمه أصبغ سوى أصبغ بن الفرج المصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مليمان قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال أخبرنا مسلم بن عبد الرحمن وسعيد بن سيبان بن رضي الله عنه قتل رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بن أداه فقال يا رسول الله إن الآخرة قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنح عن شق وجهه الذي عرض قبله. قال يا رسول الله إن الآخرة قد زنى فأعرض عنه فتنح عن شق وجهه الذي عرض قبله. فقال له ذلك فأعرض عنه فتنح له 4. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعوه فقال له هل بك جنون؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فرجموه وكان قد أحصد. وعن زني قال أخبرني مسلم بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كتب رجل فرجمناه ابن صلى بالمدينة فلما دقت الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. باب الخلع وكيف الطلاق فيه. وقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمون شيئا إلا قولي الظالمون. وجاز عمر رضي الله عنه الخلع دون السلطان وجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسه وقال طوس إلا يخاف أن يقيم حدود الله في مفترض كل واحد منهما على صاحبه العشر في العشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه. قوله باب الخلع. الخلع عوض تبذله المرأة لفسخ الطلاق لفسخ النكاح. عوض تبذله المرأة لفسخ النكاح. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن سعد بن عباس رضي الله عنه مرات ثابت بن قيس أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ثابت بن قيس ما أتب عليه في خلق ولدي ولكني أكره الكفر بالإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترد يعني حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل حديقته وطلقها تطليقا. قال حدثنا إسحاق الناسقي قال حدثنا خالد بن خالد حدثنا عن كلمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا وقال تردين حديقته؟ قالت نعم. فردتها وأمره يطلقها. قال إبراهيم طبعا أخذ عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وطلقها. وعن ابن أبي تميم وعن كلمة عن العباس رضي الله عنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني لا أتبع على ثابت من دين ولا خلق ولكني لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ وقالت نعم. قال حدثنا محمد عبد الله المبارك المخرمي قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن يبان كلمة عن عباس رضي الله عنه قال جاءت امرأة ثابت من قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أنقم على ثابت من ديني ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين علي حديقته؟ وقالت نعم. فردت عليه وأمرهم فارقها. قال حدثنا سليمان قال حدثنا أحمد عن يبان عن كلمة أن جميل ذكر الحديث باب الشقاق والانشراء بالخلع عند الضرورة. قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهم فبعثوا حكما من أهلي لقولي خبيرا. قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن مسلم المخرمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابن المغيرة استأذن في أن ينكح علي رضي الله عنه فلا آذن. باب لا يكون بيع لامة طلاقا. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قاسم بن محمد عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في برية 3 سنن. إحدى السنن أنها اعتقت فخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولا لمن اعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم برد تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدهم من أدهم البيت فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تكل صدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. باب خيار الأمة تحت العبد. قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبته وأهما مع قتلت عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه قال رأيته عبدا يعني زوج بريرة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة كان ينظر إليه يتبعها في سكة المدينة يبكي عليها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه قال كان زوج بريرة عبد ناسر يقال له مغيث عبد بني فلان كان ينظر إليه يطوف رأى في سكة المدينة. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. قال حدثنا محمد وقال أخبر عبدها بقال حدثنا خالد عن كلمة عبد عباس رضي الله عنه أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كان ينظر لي يطوف خلفها يبكي ودمع تسير على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مراجعته فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أنا أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. باب قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن حكم عن إبراهيم الأسود عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها أرادت تشتري بريرة وأبى موالها إلا اشتراط الولاء فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقها فإن الولاء لمن اعتق. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم لحم فقيل إن هذا ما تصدق به وتصدق على بريرة فقاله لا صدقة ولنا هدية. قال أحد النادم قال عندنا شعبة زاد فخيرت من زوجها. باب قول الله تعالى وتنكح المشركات حتى ومنا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عمر رضي الله عنه كان سئل عن نكاح النصارى واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله عز وجل. باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام بن عبد الرجيم قال عطاء بن عباس قال كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه ومشركي أهل عدل يقاتلون ويقاتلونه. وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حلل النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تكح ردت إليه، من هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما مال المهاجرين. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد، وإن هاجر عبد أو أمة المشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت قريبة بنت أمية عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلقها وزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم ابنة أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري، فطلقها وزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. باب إذا أسلمت المشركة والنصرانية تحت الذمية والحربية. وقال عبد الوهاب عن خالد عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها من ساعة حرمت عليه. وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة امرأته، قال لا إلا أن تشاهي منك عن جنين وصداق. وقال مجاهد الناس من العدة يتزوج. وقال الله تعالى لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. وقال حسن بن قتادة في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما. وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها. وقال مجرد قلت عطاء امرأة من المشكلة جاءت للمسلمين يعاوض زوجها منها، لقوله تعالى وآتوا ما أنفقوا قال إنما كان ذاك بالنبي صلى الله عليه وسلم بين أهل العهد. وقال مجاهد هذا كله في الصلح. قال لا إنما كان ذاك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد. وقال مجاهد هذا كله في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. قال حدثنا مكين قال حدثنا ليث عن قنع عن شاب قال وقال إبراهيم بن المنذر حدثني ابن وهب قال حدثني يونس قال مشاب أخبرني عروة بن زبير عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها من أقرب بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقرب للمحنة. من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قد غير أنه بايعهن بالكلام. والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء لما أمره الله عز وجل يقول لهن إذا أخذ عليهن فقد بايعتكن كلاما. باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قوله سميع عليم قفاء فإن فاءوا رجعوا. قال حدثنا يسمع بن أبي ويس عن أخيه عن سليمان عن حميد طبعا سمع أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول آل رسول الله صلى الله عليه وسلم النسائي وكانت انفكت رجله فقام في مشربة له 29 ثم نزل فقالوا يا رسول الله ألا تشارهم فقال شاره 29. قال حدثنا قتيبة قال عبد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه كان يقول في الإله الذي سمى الله عز وجل لا يحل لأحد بعد الأجل إلا يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. وقال لي إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق وحتى يطلق ويذكر ذلك عن عثمان رضي الله عنه وأبي الدرداء وعائشة رضي الله عنه 12 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة واشترى ابن مسعود جارية ثم صاحبها سنة ولم يجده وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال مع فلان وعلي وقال هكذا ففعلوا باللقطة. وقال زوري في الأسير يعلم مكانه لا تزوج امرأته ولا يقصه ماله فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سعيد عن زيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن ضالة يمين فغضب وأحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها مع الحذاء والسقاء وتشرب ما وتأكل الشراء حتى يلقاها ربها. وسئل عن اللقطة فقال أعرفك وعفاصها وعرفها سنة من جام يعرفها ولا فخيط مالك. قال سفيان لقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سفيان لم أحفظ عن شيء غير هذا. فقلت رأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمن الضالة هو عن زيد بن خالد قال عن قريح يقول ربيعة عن زيد بن مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال سفيان فلقيت ربيعة فقلت له. باب قد سمع الله قولات جادلك بزوجها إلى قوله فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وقال لي إسماعيل وحدث مالك أنه سأل الشام عن ظهر العبد فقال لحفظ ظهار الحر. قال مالك وصيام العبد شهراني. وقال الحسن ابن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمتي سواء. قال عكرمة إن ظهر من أمتي فليس بشيء إنما ظهار من النساء. وقال وفي العربية لما قالوا أي فيما قالوا وفي بعض ما قالوا وهذا أولى لأن الله عز وجل لم يدل عن المنكر وقول الزور. باب الإشارة بالطلاق والأمور. وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الله عز وجل بدم العين ولكن يعذب بهذا فشار اللسان. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه شار النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلي أي خذ النصف. وقالت أسماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف قالت وقلت لعائشة ما شاء الناس ويتصلي فأومأت برأسها إلى الشمس وقلت آية فأومأت برأسها النعم. وقال أنس رضي الله عنه وما النبي صلى الله عليه وسلم بيده لأبي بكر يتقدم وقال ابن عباس وما النبي صلى الله عليه وسلم بيده لا حرج. وقال مقتتل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد المحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها وشار إليها قالوا لا قال فكلوا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابو ربيعه خالد عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره كان كلما تعرقني اشار اليه وكبر. وقال زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتحم ردمي ياجوج وماجوج مثل هذه وعقدت 90. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسلم المفضل قال حدثنا سلمة بن عقبة عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعه ساعه لا يوافقها مسلم قائم يصلي فسال الله عز وجل خيرا اعطاه وقال بيده وضعه وانملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها. وقال وإن سيوا حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة بن حجاج عن شعبة بن زيد عن سمانك رضي الله عنه قال عليه يهودي فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جاريته فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلك فلان لغير الذي قتلها فأشارت برأسها ألا؟ قال: فقال رجل آخر غير الذي قتلها فأشارت ألا. فقال: ففلان لقاتلها فأشارت أن نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. قال حدثنا قبيصة قال عدنان سبحان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفتة منها من هنا، وأشار للمشرق. قال أحد العلم بن عبد الله قال أحد أنجل بن عبد الحميد عن إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا بسبب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس قال رجل: انزل فاجدح لي. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال ثم قال: انزل فاجدح لي فاجدح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله لو أمسيت إن عليك نهارا. ثم قال: انزل فاجدح. فنزل فاجدح له. في الثالثة فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أومى بيده المشرق. قال: رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال عدنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن احدا منكم نداء بلال يوم قال اذانه من سحوره، فانما ينادي وقال يؤذن يرجع قائمكم يرجع قائمكم، وليس ان يقول كانه يعني الصبح او الفجر. واظهر يزيد يديه ثم مدى احداهما من الاخرى. وقال لي فحدثني جعفر ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل والمنفق كما تأتي رجلين علي ما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى ترقيهما، فالمنفق لا ينفق شيئا إلا ما أدت على جلده حتى تجن بنانه تعفو أثره، والبخيل فلا يريد ينفق إلا لزمت كل حلقة موضعها فيوسع فلا تتسع، وانشر بإصبعه إلى حلقه. باب اللعان وقول الله تعالى: والذي يرمون أزواجه ولم يكن لهم شهداء إلى أنفسهم إلى قوله من الصادق إذا قذف الأخرس امرأته بكتابته وإشارته بإيماء معروف. فهو كالمتكلم من النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاز الإشارة في الفرائض. ويقول بعض أهل الحجاز وأهل العلم: وقال الله تعالى فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كلم المادة الصبية؟ وقال ضحى كل رمز إشارة. قال بعض الناس: لا حد ولا لعان، ثم زعم أن الطلاق بكتابنا وإشارته وما ينجاز وليس من الطلاق والقذف فرق. فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام من فقيل له، وكذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام من لبطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن. وقال الشعبي: وقتات إذا قال أنت طارق فأشار بإصابعه تبين منه بإشارة. وقال إبراهيم الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لازمه. وقال أحمد الأخرس ولا صم ينقال برأسه جاز. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا نيث عن يحيى سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بخير دون الأنصاري. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بنو النجار ثم الذي يلونهم بنو عبد الأشهل ثم الذي يلونهم بنو الحارث بن خزرج ثم الذي يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسط النكرا بيده ثم قال: في كل دول الأنصاري خير. قال حدثنا علي بن عبد الله قال عبد الله قال ابو حازم سمعته من سالم سعد السعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت انا وسعد قاذي من هذه او كاتين وقرن بين السبابه والوسطى. قال حدثنا ادم قال عبد الله قال حدثنا جبرة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30. ثم قال: هكذا وهكذا وهكذا. ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا يعني 29. يقول: مرة 30 ومرة 29. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سمعنا قيس عن مسعود رضي الله عنه قال: وشر النبي صلى الله عليه وسلم بيد نحو اليمن الإيمان هاهنا. قال مرتين: ألا وإن القسوة ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. قال حدث عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أنسان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر يتيم في الجنة هكذا وشرب السبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. باب إذا عرض بنفي الولد. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك وعمشاء بن سعد بن سيبع بن رضي الله عنه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ورد لي غلام أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانه؟ قال حمر. قال: فيها هل فيها من أوراق؟ قال: نعم. قال: فإن ذلك قال علّه نزع عنق. قال: فلعل ابنك هذا نزع. باب إحلاف الملاعن. قال حدثنا مسلم سمعنا قال حدثنا جويرف عن نافع عبد الله رضي الله عنه قال: إن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. باب يبدأ الرجل بالتلاعن. قال حدثني محمد بشير قال حدثنا أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عن كلمة عن عباس رضي الله عنه أن ابن ميت قد امرأته وجاء فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فمنكما تائب. ثم قامت فشهدت. قوله حدثنا ابن أبي عدي تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي البصري. الإخوان اللي يمدون رجلينهم أرجو منهم أن يكفوها. والأخ اللي يقرأ حزبه في الحلقة إن كان يسمع البخاري ويقرأ حزبه من القرآن هذا لا يحصل سماع، وإن كان يقرأ وجالس في الحلقة لا يريد السماع هذا برأيه، لكن اللي يريد يسمع حديث لا بد أن يصغي إليه بسمع. أما الأحوال المحدثة الآن عند بعض الناس يقول يجوز أن تسمع على شيخين، تسمع واحد هنا وواحد هناك، هذا يقرأ عن البخاري هذا مسلم، هذا مباشر وهذا بالسماعة، يقرؤون على شيخ وهو يصلي، يذكرون قصص ليست على الوجه الذي يستدلونه. هذا من فساد العلم الذي نشأ لما دخل في هذا الباب من ليس من أهله. طالب العلم إذا أراد أن ينتفع بالعلم يسير به في سير أهله، ولذلك نحن ننبه دائما، لأن من سار في طريق أهله قمين أن يصل، ومن سار في غير طريق أهله فإنه لا يصل أبدا حتى يلج الجمل في سم الخياط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن شهاب بن نسان عن سعدي رضي الله عنه أخبرنا عن بعض الناس قد يبذل في العلم لكن لا يسلك طريق أهله، ثم ينفيه الله سبحانه وتعالى عن طريق أهل العلم. تجد بعض الناس ادعى أنه قرأ البخاري وعمد إلى أحد الشيوخ وكان يقول له بإسنادكم إلى أبي هريرة، ثم يقرأ الحديث بإسنادكم إلى ابن مسعود، ما يقرأ الحديث، يعني ما يقرأ الأسانيد. وهكذا قرأ البخاري في مدة يسيرة، فما هي إلا سنوات حتى أبعده الله سبحانه وتعالى عن العلم واشتغل بالدنيا. طالب العلم لا يظن أنه إذا قلب كما يحلو لها الأمر أنه يصير من أهل العلم. لا تصير من أهل العلم لا بنسب ولا بحسب ولا بمال ولا بشهادة ولا بإعلام ولا بغيرها، إنما تصير من أهل العلم إذا اختارك الله سبحانه وتعالى للعلم. والنبوة اصطفاء، والعلم ميراث النبوة، فلا يصير من أهل العلم الذين هم أهل العلم إلا من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. وليس المراد بالعلم مجرد المعلومات، ولكن أن يكون الإنسان عالما بالعلم، عاملا بالعلم، منتفعا به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منه. آمين. قال رحمه الله تعالى: باب اليعني. من طلق بعد اليعني قال حدثني سفيان وقال حدثني مالك وعن هشام بن سالم سعد السعدي رضي الله عنه اخبرنا عمر بن العجلان جاء الى عاصم بن عدي الانصاري رضي الله عنه فقال له: يا عاصم رايت رجلا جمع امراته رجلا يقتلونه فتقتلونهم كيف يفعل؟ سلني يا عاصم عن ذلك. فسال عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل وعابها حتى كبر على عاصم مثل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجع عاصم لاني جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم لعمر: لم تاتني بخير قد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل سالته عنها. فقال عمر: والله لا انتهي حتى اساله عنها. فاقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله رأيت رجلا جمع امرأتي رجلا يقتلوه فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل فيك وفي صاحبتك. فذهب فأتي بها قال سلم فتلعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلعني ما قال عويمر: كذبت عليها رسول الله لمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بشار كان سنة المتلاعنين. باب التلاعن في المسجد. قال حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جرير قال أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث سعد بن سعد أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله عز وجل في شأن ما ذكر في القرآن من الأمر المتلاعنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قضى الله عز وجل فيك وامرأتك. قال: فتلاعن في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغ قال: كذبت عليه يا رسول الله مسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا فرغ من تلاعن فرق عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال جرير قال شهاب: فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملة وكان ما يدعى لأمه. قالت: مجرد السنة في ميراثها أنها ترث ويرث منها ما فرض الله عز وجل له. قال ابن جرير عن شهاب بن سعد السعدي رضي الله عنه في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جاءت به أحمر قصيرا كان وحرة ولو راها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلو راها إلا قد صدق عليها فجاءت به عن مكروه من ذلك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت راجما بغير بينة. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم أن هذه الترجمة من واهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 68 موضعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفانين قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم عن قاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنه ذكر التلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال عاصم عليهم في ذلك قول: ثم صرفته رجل من قومه يشكو إليه أنه قد رجع امرأته رجلا. قال عاصم: ابتليت بهذا لا قول إلا لقولي. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكأشعر، وكان الذي دعا عليه أن وجده عند أهله خدلا آدم كثير اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده. فلاع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل من عباس من المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجعت أهل بغير بينة رجمت هذه. فقال: أتيك امرأة كانت تظهر في الإنسان السوء. قال أبو صالح عبد الله بن يوسف خدلا. قال: باب صداق الملاعنة. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا قال أخبرنا إسماعيل أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلت لعمر رضي الله عنه: رجل قتل امرأته فقال: فرق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخوي بني العجلان فقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فمنكما تائب فأبيا. قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فمنكما تائب فأبيا. قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فمنكما تائب فأبيا. فرق بينهما. قال: أيوب قال: يا عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه. قال: رجل مالي. قال: قيل لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. باب قول الإمام للمتلاعن: إن أحدكما كاذب فمنكما تائب. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر رضي الله عنه المتلاعنين فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: متلاعنين حسابكم على الله أحدكما كاذب. لا سبيل لك عني. قال: مالي. قال: مالي لك، إن كنت صدقت عليه فهو ما سألت من فرجه، وإن كنت كذبت عليه فذاك أبعد لك. قال سفيان: حفظته من عمرو. وقال أيوب: سمعت سعيد بن جبير قال: قلت ابن عمر رضي الله عنه: رجل لاعن امرأته فقال بإصبعي، وفرق سفيان بين إصبعي السبابة والوسطى. فرق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخوي بين العجلان. وقال: الله يعلم أن أحدكما كاذب منكما تائب. قال ثلاث مرات. قال سفيان: حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك. باب التفريق بين المتلاعنين. قال حدثني ابراهيم المنذري قال حدثنا انس بن عياض عن عبد الله النافع ان ابن عمر رضي الله عنه اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامراه فقذفها واحلفهما. قال حدثنا مسدد قال حدثني احمد بن عبد الله قال اخبر النافع عن عمر رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم رجل وامراه من الانصار فرق بينهما. باب يلحق الولد بالملاعنه. قال حدثني أحمد بن كير قال حدثنا مالك قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن بين رجل امرأته فانتبه من ولدها فرق بينهما الحق الولد بالمرأة. باب قول الإمام اللهم بين. قال حدثني إسماعيل قال حدثني سليمان بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن قاسم قاسم بن محمد بن عباس رضي الله عنه أنه قال ذكر متلعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم عليم في ذلك قول ثم صرفته رجل من قومه فذكر لو أن وجده مع امرأتي رجلا قال عاصم امتلئت بهذا الأمر إلا قولي. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب الذي وجد عن امرأته وكان ذلك رجل مصرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي وجد عند آل آدم خدلا كثير اللحم جعدا قطط. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين. فوضعت شبيها برجل ذكر زوجها أنه وجد عندها فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل من عباس بن مجلسه التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلت أحلم غير بينة رجمت هذه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. باب إذا طلقها ثلاث فما تزوج يتبع العدة زوجا غيره فلم يمسها. قال حدثنا عمرو بن معنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنه فأتى قرضية تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال لا حتى تطلق عسيلته ويذوق عسيلتك. باب اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. قال مجاهد لم تعلموا يحضن أو لا يحضن واللائي قعدن عن حيض واللائي لم يحضن فعدة من ثلاث أشهر. باب أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال حدثني أحمد كني قال حدثني ليث عن جابر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أخبرني مسلم بن عبد الرحمن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأت من السماء يقال لها سبيعة كانت تحت زوجاته في عنوها حبلها فخطب أبو السنابل المبعكك فأبت أن تنكحه فقالت والله ما أصلح أن تنكحيه حتى تعتني آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقال انكحيه. قال حدثنا يحيى بن كثير قال عن ليث عن يزيد عن أن ابن شهاب كتب لي أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب له من الأرقم أن يسأل سبيعة الأسمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال عبد مالك عن شمع عروة عن نبي النسوة المخرمة أن سبيعة الأسمية رضي الله عنه في سبع لفات زوجها بليل فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت أن تنكح فأذن لها فلكعد. باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن من أنفسهن ثلاثة قروء. وقال إبراهيم في من زوج في العدة فحاط عنده ثلاثة حيض بانت من أول ولا تحتسب به لمن بعده. وقال الزهري تحتسب هذا أحب إلى سفيان يعني قول الزهري. وقال معمر يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها أقرأت إذا دنا طهرها ويقال ما قرأت بسلم قط إذا لم تجمع ولدا في بطنها. باب قصة فاطمة بن قيس وقوله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يقولن إلى يتيم فاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقولوا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم لا تضاروهن تضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إلى قوله بعد عسر يسرا. قوله باب قصة تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 17 موضعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل وقال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد بن سليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم بنت أقلاع عبد الرحمن فرصة عائشة بن المنير رضي الله عنه إلى مروان وهو أمير المدينة انتقل الله وارضي الله إلى بيتي. قال مروان في حديث سليمان عبد الرحمن بن الحكم غلبني وقال قاسم بن محمد أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قالت لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. قال مروان بن الحكم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن رحمه القاسم عن نبينا عائشة رضي الله عنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله عز وجل يعني في قول لا سكن ولا نفقة. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن القاسم عن نبيه قال عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها لم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت قال لم تسمعي في قول فاطمة قالت أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزادنا بزيادة عن شمع عن نبيه قالت عابت عائشة رضي الله عنها شد العبي وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها بذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة. قال وحدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا جرجا عن شام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ذلك على فاطمة رضي الله عنها. باب قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل. وقال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفر إذا صبية على باب خبائها كئيبة فقال لها عقراء أو قال حلقاء إنك لحابستنا كنت أفضت يوم النحل قالت نعم قال فانفري إذن. باب ومعولتهن حق بردهن في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو اثنتين أو ثنتين. قال حدثني محمد قال أخبر عبد الوهاب قال عبد يوسف عن الحسن قال زوج معقل أخته فطلقها تطليقا. قال وحدثني محمد ثنا قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سعيد بن قتادة قال حدثنا حسن أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أنفا فقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها فحال بينهم وبينها. فأنزل الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذرن لا خلاف. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله عز وجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض طلق امرأة أو حيض تطلقة وعنت، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها. فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامع، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. وكان عبد الله رضي الله عنه يسأل عن ذلك، قال: يا أحد من كنت طلقتها ثلاثة من قد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره؟ وزاد فيه غيره عن الذي قال حدثني نافع قال: قال ابن عمر رضي الله عنه: طلقت مرتين ومرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. باب مراجعة الحائض. قال: حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد ابن إبراهيم قال حدثنا محمد سيرين قال حدثني يوسف بن جويني قال: سألت ابن عمر رضي الله عنه فقال: طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بمراجعة ثم يطلق من قبر عدتها، قلت: فتعتد بذلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. باب تحيض المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. قال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيبة إلا لأن عليها العدة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخونا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عبد الحزم بن احمد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرته هذه الحديث ثلاثة. قالت زينب: دخلت على محمد زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابو سفيان محرم بتاعته محبيب طيب فيه صفرة خلوق او غيره، فدهنت منه جارية ثم مست في عارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحيض على ميت وقت ثلاثة ليال الا عن زوجها اربعة اشهر وعشرة. قالت زينب: دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها بدعت بطيب مست منه، ثم قالت: اما والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بني لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر على ميت فوق ثلاثة ليال إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، امرأتي توفي عنها زوجها قد سكت عنها أفتك حلوى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين يقول مرتين أو ثلاث كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحدى كنا بالجنة ترمي البعرة على رأس الحول. قال حميد: وقلت يا زينب: ما ترمي البعرة على رأس الحول؟ قالت زينب: كانت امرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشة ولبست شرة ثيابها ولم تستطيع ولم تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار يوم شاة وطائر تفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة وترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيبنا وغير يسوء إلى مالك ما تفتض به. قال: تفتح به جلداء. باب الكحل الحادة. قال: حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا أحمد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوا بالكحل، فقال: لا تكحل لا تكحل، قد كانت إحدى كنا تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها. وقال: شر بيتها فإذا كان حول، فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر. وسمعت زينب بن ابنة أم سلمة تحدث عن محمد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدث فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا بشر قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد سيرين أنه قال: قالت معطية رضي الله عنه: إلى أن نحد أكثر من ثلاثين إلا بزوج. باب القسط للحادة عند الطهر. قال: حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن يبعن حفصة رضي الله عنها من أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحيد على ميت فوق ثلاثين عز وجل أربعة أشهر وعشرة، ولم نفتح لنا الطيب ولا نطيب ولا نلبس ثوب مصبوغ إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نملة من كسط أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. باب تلبس الحادة ثياب العصب. قال: حدثنا قوله رحمه الله: باب تلبس الحادة ثياب العصب. ثياب العصب بسكون الصاد وتحريكها، وهي برود يمانية كانت ترد على المدينة. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا فضل بن كيني قال: حدثنا عبد السلام بن حربي عن شمع حصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثين على زوجها فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوب مصبوغ إلا ثوب عصب. وقال أنصاري: وحدثني هشام قال: حدثتنا حفصة قال: حدثتني أم عطية رضي الله عنها قالت: النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قصر وأظفار. باب: والذين توفون منكم يذرون أزواج لا قريب ما تعملون خبير. قال: حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا محمد بن عباس قال: حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في قوله تعالى: والذين توفون منكم يذرون أزواجا قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبة، فأنزل الله عز وجل: والذين توفون منكم يذرون أزواجا ووصية لأزواج متاع الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف. قال: جعل الله عز وجل لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وقول الله تعالى: غير إخراج فيها خرجنا فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنه: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حين شاءت، وقول الله تعالى: غير إخراج. وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، يقول الله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلنا. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. قوله عن ابن أبي نجيح: تقدم أن هذه الكنية عندهم براو واحد يذكر بها هو عبد الله بن أبي نجيح المكي. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد كثير قال: عن سفيان عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال: حدثني محمد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن محبيبة بنت أبي سفيان قالت: لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها، وقالت: ما لي بطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحيض على ميت فوق ثلاثين على زوجها أربعة أشهر وعشرة. باب مهل البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن: إذا الزوجة محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولا ما أخذت وليس لها غيره، ثم قال بعد: لها صداقها. قال حدثنا عن عبد الله قال عبد الناس بن عزوري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تمن كلب وحلوان كان وما ينبغي. قال حدثنا عن مقعد بن شعبه قال حدثنا عن ابي جحفه قال النبي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم واشمته ومستوشمته وكذبه ومكله ونهى عن تمن كلب وكسب البغي ولا عن المصورين. قوله عن ابي جحيفه تقدم انه ليس في رواته من يكنى ابا جحيفه سوى راو واحد وهو ما اسمه احسنت وهو ابن عبد الله السوائي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن جعلي قال أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء باب المهر المدخول عليها وكيف الدخول وطلقها قبل الدخول والمسيس. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن أيوب عن سعد بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنه رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم من أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكم كذف منك وتاب فأبي فقال الله يعلم أن أحدكم كذف منك وتاب فأبي فرق بينهما قال أيهما فقال عمرو بن دينار في الحديث شيء ولا أراك في حديثه قال وقال الرجل ما لي قال لا من لك إن كنت صادقا فقد دخلت بي وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. باب المتعة التي لم يفرض لها لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلى قوله تعالى إن الله ما تعملون بصير وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حق على المتقين كذلك وبين الله لكم آيات لعلكم تعقلون. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلق زوجها. قال أحد باب المتعة باب المتعة أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المتعة التي لم يفرض لها لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلى قوله إن الله بما تعملون بصير وقوله والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك وبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال متلاعنين حسابكما على الله عز وجل احدكما كذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو ما استحلت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد وابعد لك منها. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات وفضل النفقة على الذين ويسألونك ماذا ينفقون يقول العفو كذلك بإذن الله لكم لا يتعلم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن العفو الفضل. قال حدثنا عبد النبي ياسين قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله واحتسبوها كانت له صدقة. قال حدثنا اسماعيل قال عبد الملك بن زيد رجعنا به رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سعى الأرمات والمسكين كالمجاهد في سبيل الله يرقى من ليل الصائم النهار. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عمرو بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض من مكه فقلت لي مال أوصي بمال كله قال لا قلت في الشطر قال لا قلت في الثلث قال الثلث والثلث كثير أن تدع ورثتك أغنياء خير من تدع معالتك فهو الناس بأيديهم ومهما أنفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة ترفعها في امرأتك ولعل الله عز وجل يرفعك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. باب وجوب النفقة على أهل والعيال. قوله باب وجوب تقدم أن هذه الترجمة من مهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في 11 موضعا وذكرها بلفظ إيجاب في كم؟ في موضع واحد وذكرها في لفظ باب فرض في 4 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صدقة من ترك غنى واليد العليا وخير من اليد السفلى ودم من تعول. تقول مرة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول عبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعو إلى من تدعوني فيقول فقال يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس أبي هريرة. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثنا ليث قال حدثني عبد الرحمن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن مسيب عن رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ودم من تعول. باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. قال حدثني محمد سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال قال لي معمر قال لثوري هل سمعت الرجل هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنة ما بعض السنة. قال معمر فلم يحضرني ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع النخل بالنظير ويحبس الأهل قوت سنتهم. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن هشام قال أخبرني مالك بن أوس من حدثاني وكان محمد بن المطعم ذكر لي ذكر من حديثه فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته وقال مالك انطلقت حتى أدخل عمر رضي الله عنه إذا تاه حاجبه يرفع فقال لك في عثمان عبد الرحمن والزبير وسعد سعد وقال نعم قل أذن لهم. قال فدخلوا وسلموا فجلسوا ثم لبث يرفع قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس قال نعم فأذن لهما فلما دخلا سلم وجلس وقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا فقال رأت عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وارح أحدهما من الآخر. فقال عمر رضي الله عنه التائدوا أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال رأت قد قال ذلك فأقبل عمر رضي الله عنه على علي وعباس وقال أنشدكم بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال قد قال ذلك. قال عمر رضي الله عنه فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله عز وجل كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المليم شيء لم يعطي أحدا غيره. قال الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي من هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على ذي نفقات سنتي من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فاجعله مجعل مال الله عز وجل. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشركم بالله تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال علي بن عباس أنشركم بالله تعلمون ذلك؟ قال نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبض أبو بكر رضي الله عنه يعمل فيها ما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم حينئذ وأكبر على علي بن عباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع الحق. ثم توفى الله عز وجل أبو بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر، فقبضتها سنتين يعمل فيها ما عمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر، ثم جئت مالي وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتى هذا يسأل نصيب امرأتي من أبيها، فقلت إن شئتما دفعته إليكما على نعنك وعد الله وميثاق، وتعملني فيها ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل به فيها أبو بكر، وما عملت به فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلت ما ادفعها إلينا بذلك ودفعتها إليكما بذلك، أنشركم بالله دفعتها إليهما بذلك؟ فقال الرط نعم. قال فقل على علي وعباس وقال أنشركم بالله دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فتلتمساني مني قضاء غير ذلك، فالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، وإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها. باب. وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى قوله بما تعملون بصير. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال وإن تعسرتم استرضع له أخرى لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه، إلى قوله بعد عسر يسرا. وقال من سعد ولينها الله عز وجل أن تضار ويتم بولدها، وذلك أن تقول والدت ولست مرضعته وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عز وجل عليه وليس له أن يضار بولده ووالدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها. فلا جناح عليهما أن يسترضع عن طيب نفس الوالدة الوالد والوالدة بأن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور فصاله وفطامه. باب. نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها نفقة الولد. قال حدث المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يوسف عن شامي قال أخبرني عروة عائشة رضي الله عنها قال جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله إن باس بها رجل مسيكم وهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا إلا بالمعروف. قال حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن همام عن عنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. باب عمل المرأة في بيت زوجها. قوله باب عمل، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ باب عمل في موضعين، وذكرها بلفظ باب العمل في 3 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن شعبة قال حدثني الحكم عن أبي هريرة قال حدثنا علي رضي الله عنه فاطمة عن سفر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من راحة، وبلغ أنه جاءه رقيق فلم تصادفه، وذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها لما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا وقال أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم، فقال علي رضي الله عنه مكانكما؟ فقال على مكانكما، فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدمي على بطني، فقال أدلكم على خير مما سألتما إذا أخذت مضاجعكما؟ وقال أويتم إلى فراشكما سبح 33 وأحمد 33 وكبر 34 وأخر لكم من خادم. باب خادم المرأة. قال حدث أحمد وقال حدث سبيان وقال حدث عبد الله بن أبي يزين وسمع مجاهدا قال سمعت عبد الرحمن بن ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة عيسى رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم سأله خادما فقال لا أخبرك ما هو خير لك منه، تسبحين الله عند منامك 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34 ثم قال سبيان إحداهن 34 ما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. باب خدمة الرجل في أهله. قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن حكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعب البيت؟ قالت كان في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. باب. إذا منفق الرجل فإن مرت أن تأخذ بغير علمه ما يكفي ولدها بالمعروف. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى بن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها هند بنت عتبه قالت يا رسول الله ان باس بها رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني ولدي الا ما اخذت منه ولا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. باب حفظ المراه زوجها في ذات يده والنفقه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه وابو الزناد عن رجع عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ سيرك من نساء قريش، وقال اخر صالح نساء قريش احناه على ولد في صغره ورعاه على زوج في ذات يده. ويذكر عن معاوية بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب كسوة المرأة بالمعروف. قال حدثنا حجاب بن هاني قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن سلط قال سمعت زيد بن مهاب عن علي رضي الله عنه قال آتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرة فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين النساء. باب عون المرأة زوجها في ولده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال هلك أبي ترك 7 بنات وقالت 7 بنات فتزوجت امرأة ثيبة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتها يا جابر؟ قلت نعم. فقال بكرم ثيبة؟ قلت بل ثيبة. قال فلا جارية تلعب وتلعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بناتي وإني كرهت أن أجيئهن مثلهن فتزوجت امرأة تقوم علينا وتصلحهن. فقال بارك الله أو قال خيرا. باب نفقة المحسن على أهله. قوله باب نفقة، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ في 4 مواضع، وقال في موضع واحد باب إنفاق. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعدي قال حدثنا هشام بن أحمد بن عبد الرحمن بن رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال هلكت قال ولم قال وقعت على أهلي في رمضان قال فاعتق رقبة قال ليس عندي قال فصوم شهرين متابعين قال لا أستطيع وقال فاطمة ست مسكين قال لا أجد فأتي النبي صلى الله عليه وسلم عرق به تمر قال إن سائل قال ها أنا ذا قال صدق بهذا قال على أحوج منا يا رسول الله فالذي بعثك بالحق ما بين لابتي أهل بيتي أحوج منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى أني أبوث قال فأنتم إذن باب وعلى الوارث مثل ذلك وهل عن المرأة منه شيء وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم إلى قول صراط مستقيم قال حدث موسى بن سبعين قال حدث مريم قال أخبرني شاب عبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنه قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن شاب عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت هند يا رسول الله إن بس يا رجل شحيح ليس شحيح فلعلي جناح أن آخذ مالي ما يكفيني وبني قال خذ بالمعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإلي قال حدثنا يحيى بن مكين قال عبد الله بن عقيل عن شاب بن سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبع رجل متوفى عليه الدين فيسال هل تركه او فيسال هل ترك الدين فيسال هل ترك يدينه فضلا فان حدث انه تركه فان صلى الا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم لما تحرى الله عز وجل عليه الفتوح قال الا ولد المؤمن من انفسهم فمن توفي المؤمن فترك الدين فعليه قضاؤه من ترك من فلورثته باب المراضع من المواليات وغيرهن باب المراضع من المواليات وغيرهن قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا ليث عن مكين عن شاب قال اخبرني عروة ان زينب ابنه ابي سلمة اخبرته ان محبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله انكح اختي ابنه ابي سفيان قال وتحبين ذلك قلت نعم لست لك من مخليه واحب من شاركني بخير اختي فقال ان ذلك لا يحلني فقلت يا رسول الله فوالله انا نتحدث انك تريد ان تنكح دره بنت ابي سلمة فقال ابنتي ام سلمة فقلت نعم قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ان ابنه اخي من رضاعه ارضعتني وابا سلمة تويبت ولا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن قال شعيب عن زني قال عروة ثويبة اعتقها أبو لهب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأطعمة وقل الله تعالى كل من الطيبات ما رزقناكم وقولي كل من الطيبات ما كسبتم وقولي كل من الطيبات وعملوا صالحا لما تعملوا عليم قال حدث محمد الكثير قال سبحان الله مسلم عن بوين عبد موسى الشعري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم جاء يعود مريض وفك العالي قال سبحان الله عن الأسير قال حدث يوسف بن عيسى قال حدث محمد بن فضيل عن أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مشي على محمد صلى الله عليه وسلم طعام ثلاثة أيام حتى قبض وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أصابني جاد بن شريف فقلت عمر الخطاب رضي الله عنه فاستقرأت آية من كتاب الله عز وجل ودخل داره وفتح علي فمشيت غير بعيد فخرجت لوجهي من الجهد والجوع فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم مع راسي فقال يا أبا هريرة قلت لبيك رسول الله يسعد لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك فأخذ بيدي فقامني وعرف الذي بي فانطلق بي إلى رحلي فأمر لي بعس بلبن فشربت منه ثم قال عد يا أبا هريرة فعدت فشربت ثم قال عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح قال فلقيت عمر وذكرت له ذلك الذي كان ذكرت له الذي كان من أمري وقلت له تولى الله عز وجل من كان حق به منك يا عمر والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك قال عمر رضي الله عنه والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون مثل حمر النعم باب التسمية على الطعام والأكل باليمين قوله باب التسمية هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ باب التسمية في أربعة مواضع وذكرها بلفظ باب تسمية في ثلاثة مواضع أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا عن عبد الله قال أخبرنا سفيان قال بيد كثير أخبرني أنه سمع ابن كيسان وسمع ابن أبي سلمة يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك كل مالك فما زالت تلك طعمتي بعد الأكل مما يليه قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عبد المحلحلة الديري عن وابن كيسان بن عمي عن عمر بن أبي سلمة وابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلت يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما جعلت آكل من نواحي الصحفة وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يليك قال حدثني عبد الله بن يوسف قال أخبرني مالك عن وابن كيسان بن عمي قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما معه ربيبه وعمر بن أبي سلمة فقال سمنا آكل مما يليك باب من تتبع حوالي القصع مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية قال حدثني قتيبة عن مالك عن إسحاق بن أبي طالب أنه سمع عن مالك رضي الله عنه يقول إن خياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنعه وقال رسول الله ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته يتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ باب التيمم في الأكل المتقدم قال حدثنا عبد الله بن يوسف خبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ووهب تابعي وبين وصله في الإسناد المتقدم قال عن وهب بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلمة هذا من شواهد أن مالك رحمه الله كان معروفا بقصر الإسناد فهو يوقف المرفوع ويرسل الموصول هذا نبه إليه البخاري تنبيها لطيفا ونص عليه الخطيب البغدادي وقبله الحاكم فلا يكون علة هذا طريقة البخاري لذلك بعض من أعل أحاديث البخاري بأن مالك في الموطأ أوقفها وهي عنده مرفوعة أخطأ لأن هذا طريق مالك رحمه الله أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب التيمم في الأكل وغيره قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبي مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وكان قال بواسطة قبل هذا في شأنه كله حدثنا قتيبة أحسن الله إليكم قال حدثنا قتيبة باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه لم يعرف منه كراهية. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن أبي طلحة عن سمعان مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنع وقال أنس رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم أزال أحب الدباء من يومئذ. باب التيمم في الأكل وغيره. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم ما استطاع في طوره وتنعله وترجله وكان قال بواسط قبل هذا في شأنه كله. باب من أكل حتى شبع. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن سمعان مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة بن سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف نعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء فأخرجت قاصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت خبز بعضه ثم دسته تحت ثوبه وردت من بعضه ثم أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ومعه الناس وقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة وقلت نعم قال بطعام قال قلت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قوموا فانطلق وانطلقت بين يديهم حتى جئت أبو طلحة فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من يطعم ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم. قال انطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلومي يا أم سليم ما عندك فأتى بذلك الخبز بأمر به ففت وعصت أم سليم عكة لا فأدمته ثم قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أن يقول ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم حتى فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذن عشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 80 رجلا. قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن النبي قال حدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 300 فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام ونحوه فعجي ثم جاء رجل مشق مشعار طويل بغنم يسوقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع معطية أو قال هي بقى لا بل بيع قال فاشترى منه شاة مصنعة فأمر النبي الله صلى الله عليه وسلم سواد بطن وشواه وإيم الله ما من 300 لقد حز أو قد حز له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاه إياها أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأها له ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على البعير وكما قال. قال حدثنا مسلم قال حدثنا مهيب قال حدثنا منصور عن أمي عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم احنا شبعنا من أسودين التمر والماء. باب ليس على ما حرج الى قولين لعلكم تعقلون. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسان يقول حدثنا سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلما كنا بالصباح قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فما أتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا منه ثم دعا بماء فمضمض ومضمض فصلى بالمغرب ولم يتوضأ. قال سفيان سمعته منه عودا وبدأ عودا وبدأ قوله سمعت بشير بن يسار تقدم أن هذا الاسم بشير يأتي في راويين من رواة الستة أحدهما بشير بن يسار الأنصاري مولاهم والآخر بشير بن كعب العدوي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب خزي الملقق والأكل على الخوان والسفرة. قال حدثنا محمد سنان قال حدثنا مرة قوله رحمه الله باب الخزي الملقق والأكل على الخوان والسفرة. الخوان بكسر الخاء اسم لما ارتفع من إناء أو مائدة فالمائدة كالطاولة إنها تكون مرتفعة والإناء ما يسمى بالصينية ونحوها التي من تحتها قوائم لها ترفعها ويضعون الطعام في أعلى هذا يسمى خوان. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد السناني قال حدثنا ما قتادة قال كنا عند أنس رضي الله عنه وخباز له قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ونشاة مسموطة حتى لقي الله عز وجل. قال حدثنا عن عبد الله قال حدثنا معاذ بن شام قال حدثنا أبي عن يوسف قال علي رضي الله عنه الإسكاف عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي هو الإسكاف عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكر على سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان قل قتادة فعل ما كانوا يأكلون قال على السفر. قال حدثنا أبي مريم قال أخبرنا محمد جعفر قال أخبرني محمد بن سمعان رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته أمر بالأنطاع فبوسطت فألقي عليها التمر والأقط والسم. قال عمرو رضي الله عنه أنس بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع. قال حدثنا محمد قال أخبرنا معاوية قال حدثنا شام عن نبيه قال عن وهب بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقول يا ابن ذات النطاق قالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنطاق إن تدري ما كان النطاق إنما كان نطاقي شققت نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم وجعلت في سورة آخر. قال فكان أهل الشام يعيرون بالنطاق يقول إيهن قال فكان أهل الشام يعيرون بالنطاق يقول إيهن إيهن والإله تلك شكاة ظاهر عنك عارها. قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه محفيد بنت الحارث بن حزم خالت ابن عباس رضي الله عنه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم سمنا واقطا وضبا فدعا بهن فأكن على مائدة وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن ولكن حرام وأكن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم لا أمر بأكلهن. باب السويق قوله عن أبي بشر تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي بشر يشكري واسمه جعفر بن أبي وحشية واسمه أبي وحشية إياس. قوله حدثنا أبو عوانة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي عوانة اليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب السويق قال حدثنا قوله رحمه الله باب السويق السويق هو حب الشعير والقمح إذا قلي حب الشعير والقمح أو القمح إذا قلي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد عن يحيى بن شيبة سالم عن سويد بن نعمان أنه أخبره أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بصبه وهي على روحة من خيبر فحضرت صلاة ودعا بطعام فلم يجد إلا سويقا فلاك منهم فلك معه ثم دعا بماء فمضى ثم صلى وصلينا ولم توضأ. وهذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.